وفلوس بديش ابنه خاطبين له ولكن مش عادين له وبستنى العقد على دفع المصاري، والمصاري اللي معاه حاجزهم كل ما يحصل معاه مصاري بده يحج فيهم بيقولوا له لا جوز ولد احسن، وحتى ايات تقول انا مضطر انا بدي اجي احج ولا ادفع للولد واجوزه. هو ما حج؟ ما حج بالمرة. بالمرة لا، يخبي هالمال لحجته. ايوه. بعدين بيصمد لتزويج ابنه بعد الحج. اما اقول لك ايوه يا سيدي، المصاري والفلوس اللي عنده ايوه بيحج فيهم. ايوه. بعدين بيجمع فلوس من جديد مشان يتزوج ابنه. شكرا يا سيدي، اهلين، ادامك الله لينا على خير ان شاء الله. الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام.